فكذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

وأهلين خيرا من أهاليهم يا رب العالمين يا مجيب السائلين. اللهم من كان منهم منعما فزده نعيما ومن كان منهم معذبا فأبدل عذابه نعيما بواسع رحمتك ومغفرتك يا غفور يا رحيم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه ارحمنا إذا وارانا التراب. اللهم يا رجاءنا إذا حضر الحساب اللهم نقمنا الجواب اللهم نقمنا الجواب واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم لا تجعلنا حفرة من حفر النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا البطش الشديد يا فعال لما تريد يا فعال لما تريد يا قوي يا عزيز يا قاصم الجبابرة يا قاصم الجبابرة يا مذل الأكابرة يا من أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى يا من خسف بقارون وأغرق فرعون يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء يا من يقول للشيء كن فيكون يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم اشد وطأتك على أعداء الدين أجمعين من اليهود والنصارى والمنافقين والعلمانيين والرافضة. اللهم اهتك أسارهم اشد وطأتك عليهم اشد وطأتك عليهم. اللهم سلط عليهم سنينك سني يوسف اللهم ارسل عليهم ريحا كريح عاد وطائقة كطائقة ثمود. اللهم أفرق بهم البحر اللهم اخسف بهم الأرض اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اشف صدورنا منهم اللهم اشف صدورنا منهم اللهم اشف صدورنا منهم. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم ارحم إخواننا في سوريا اللهم ارحم إخواننا في سوريا اللهم ارحم إخواننا في سوريا وفي الصومال اللهم ارحمهم في ليبيا اللهم ارحمهم في العراق وفي أفغانستان والشيشان وفلسطين اللهم ارحم إخواننا في غزة اللهم ارحم إخواننا في غزة اللهم اكشف كربهم جميعا اللهم اكشف كربهم جميعا اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم اللهم حقق جهادهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم وقو عزائمهم وأيدهم بتأييدك واحملهم على طاعتك. اللهم سدد رميهم اللهم احكم دماءهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم يا خير الحافظين ويا أرحم الراحمين يا ولي المتقين. اللهم هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا ولا حول ولا قوة لنا إلا بك أنت حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمعصية انتشرت بين المسلمين في هذا الوقت حتى لا أقول فعلها أصبح مألوفا، بل إن الإنكار عليها أصبح منكرا. هذه المعصية يا إخوة انتشرت حتى عند الصالحين، نحسبهم الله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا، وأصبح لا يأبه إليها ولا يأبه بها عامة الناس، بل حتى خاصة الناس لا يأبهون بها وتفعل وكأنها ليست معصية. هذه المعصية سبب لكثير من المعاصي، بل هي أساس للقسم الثاني من أقسام المعاصي. إذا قسمنا المعاصي إلى قسمين، معاصي شبهات ومعاصي شهوات، فإنها أساس للقسم الثاني معاصي الشهوات. هذه المعصية هي إطلاق البصر، إطلاق البصر، حتى إن من خطورتها أيها الإخوة التي يجعلنا نتكلم فيها أنه مجرد التفكير في عرض هذا الموضوع يجعل المتكلم يقدم رجلا ويؤخر أخرى، لأنها انتشرت كما قلت بين الناس حتى أنها لا تنكر. أصبح الرجال ينظرون إلى النساء في القنوات الفضائية دون أي إنكار ودون أي استشعار أنه يعصي الله عز وجل، وأصبحت النساء ينظرن إلى الرجال ودون أي إنكار حتى من عائلها وولي أمرها. والذي يريد أن يتأكد، ولست بحاجة إلى تأكيد، ينظر إلى القنوات الفضائية المحافظة التي لا يدخلها في بيته إلا المحافظون، لينظر كيف تتعلق فتياتنا وبناتنا من بنات هؤلاء الصالحين بمقدم البرامج والممثلين والمنشدين ونحو ذلك، وتحدثه وتكلمه وتبدي إعجابها به وترسل الرسائل ونحو ذلك، وكأن مسألة غض البصر ليست في الحسبان أبدا، وكأن إطلاق البصر ليست معصية. يقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. الآية: قل للمؤمنين وقل للمؤمنات الجميع يغض بصره، لماذا؟ أزكى لهم، والتزكية في القلب. ويقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا لا بد لنا منها. قال: فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: كف الأذى ورد، قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويقول صلى الله عليه وسلم موجها الشباب: من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر. لاحظ الأمر بالزواج لكي يغض بصره، فإنه أغض للبصر لكي يساعدك على إغضاض بصرك تزوج. ويقول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظرة الفجأة قال: اصرف بصرك، اصرف بصرك. والحديث عند أبي داود وصححه الألباني. يقول عبد الله بن مسعود: حفظ البصر أشد من حفظ اللسان. لاحظ اللسان صعب أن تحافظ عليه، صعب أن تسيطر عليه، ومع ذلك يقول ابن مسعود: حفظ البصر أشد من حفظ اللسان. ويقول أنس: إذا مرت بك امرأة فغمض عينيك حتى تجاوزك، حتى تمر بك. ويقول عمرو بن مرة وقد كف بصره يقول: ما أحب أني بصير، إني نظرت نظرة وأنا شاد. ويقول وكيع: خرجنا مع سفيان الثوري رحمهم الله في يوم عيد فقال لنا: هذا يوم أول ما